اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله، فلما احنا في الدرس السابق مسألة مهمة جدا في مسيرة العمل الإسلامي، وإن كنا شغلنا بعض الوقت بمسألة التسجيلات وظننت أن الشريط لم يسجل، ولكن الحمد لله ستحصلون على نسخة منه بإذن الله تعالى قبلها باكر يعني إن شاء الله. الشاهد أننا وقفنا على نقطة هي من أفضل النقاط في الدعوة إلى الله، ألا وهي مسألة المرحلية والحلم والأناة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قيل له قم فأنذر لم يخرج مباشرة ليحمل السيف ليقول من لم يقل لا إله إلا الله أكثره، لم يخرج مباشرة ليهدم الأصنام التي تعبد حول الكعبة وهي 360 صنما، لم يخرج مباشرة ليقول والله لقد جئتكم بالكبش، وإنما كان الأمر يحتاج إلى مرحلية منهجية في الدعوة إلى الله. سياسة الخطوة خطوة، فبدأ في مرحلة الدعوة السرية. اتفقنا في ذكر هذه المرحلية وأهميتها، وذكرنا أن الإسلام لا يقابل الواقع بنظريات مجردة ولا يقابل الواقع بوسائل جامدة، وإنما الإسلام يعالج الواقع بواقعية. ولذلك قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، ليست القضية أدعو وكيف ما كان وكيف ما اتفق، وإنما الدعوة إلى الله تحتاج إلى بصيرة. ولعل مزيد تفصيل لهذا يأتينا في خطبة القادمة في مسجد الرحمة حين نتكلم عن الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. قدر الله عز وجل وقدر. فالمقصود أيها الإخوة والشاهد أننا نريد أن نتلمح الحكمة والبصيرة في الدعوة إلى الله لنحكم واقعنا. قلت أننا لا يجب أن نوقع الأحكام على أي واقع، ولكن يجب أن نهيئ الواقع المناسب لتنزيل الأحكام. هذا هو الواجب علينا، أن نهيئ الواقع المناسب الذي تنزل عليه الأحكام. وانتبهوا إخوتان، فقد لقيني بعد الدرس مجموعة من الإخوة وقالوا كيف يكون هذا؟ أرأيت أن مثلا الأفغان مخطئون حين هجموا فردوا قبل أن يربوا؟ قلت سبحان الله، هذا من باب دفع الطائف. فهمت؟ من باب دفع الطائف. إذا دخل عليك قاتل يقتلك، دخل عليك قاتل، نفترض أن اليهود هجموا اليوم، هل الأمر يقول لا يا جماعة محدش يقاتل يجب علينا أن نجلس نربي؟ لا، الواقع يختلف. هنا كما قلنا من باب دفع الطائف، يجب عليك من مات دون حرصه فهو شهيد. انتبهت؟ فينبغي أن يفهم هذا، أن كلامي هذا يقول في مرحلية الدعوة. أما إذا هوجم المسلم في حكر داره في بيته فيجب عليه دفع هذا الضائل بأي وسيلة، وقد ذكرت هذا، ولكن بعضكم يعيش في غفلة عن الكلام لأنه يفكر في الرد ولا يفكر فيما يسمع. الشاهد أيها الإخوة أن الدعوة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن دعوة علنية في المجامع والأماكن والأندية العامة والمجالس والمحافل، وإنما بدأ صلى الله عليه وسلم الدعوة على الاصطفاء الشخصي. بدأ الدعوة على الاصطفاء الشخصي. كنت أحب أن أترك الإحالات ولكني أستحي من تكرار الكلام. في شريط فن الدعوة قلت أن أول خطوة في الدعوة إلى الله أن تختار المدعو، تختار من حيث السن ومن حيث الحبس ومن حيث البيئة ومن حيث القرابة ومن حيث المركز الاجتماعي. ينبغي أن نبقى هذا. أذكر وقتا من الأوقات في زمن اضطررت أن أعمل سائقا لتاكسي، فعملت في هذه المهنة شهورا معدودة، شهرين أو أقل، فشاهد أنني ركبت امرأة نظن فيها الخير، ثم أخرجت سيجارة. فبدأت أتكلم وفي منتهى الهدوء والأدب لأنني رأيت في المرأة قبل أن تركب الوقار. فقالت كلمة عجيبة، قالت أكبر حاجة تخليني أبطل السجاير إني سواق كلمني. فهمني؟ سواق إيه سواق؟ يعني عشان تكلمني، تعرف أنت مش أنا مين؟ مثلا هذا المعنى. فالشاهد أنني حين أفكر في هذا، والدعوة قضيتي صراحة، الدعوة مع التربية قضيتي، أننا نحتاج إلى أن نتعلم فن الدعوة كيف ندعو إلى الله. جعلت أفكر، هل إذا أردنا أن ندعو مديرا أو وزيرا أو رئيسا أو زعيما أو كبيرا أو غنيا أو مالكا لابد أن نأتيه برجل من وسطه؟ هذا ليس شرطا على الدوام، وإن كان الأصل هذا، لأن هؤلاء الرفقة الطبقة لا يقبلون إلا من أمثالهم. لذلك حين يذهب سباك مثلا ليصلح شيئا في بيت غني من الأغنياء، ثم يبدأ السباك ليكلم صاحب الفيلا أو القصر في الدين، فإنه ينظر إليه باحتقار، ما لكم للدين؟ خليك الحنفية والجلدة والساعه اللي انت بتسبب فيه. قيل في يوما وانا اعمل في التدريس واحد مشايخ الازهر الازهري يتكلم، فحين ناقشته بهدوء قال لي انت مالك، انت ومال الدين، انت بتاع التماثيل والدبوره، تعلم العيال الف ايه مالك عملت؟ هم يظنون ان الدين احبار ورهبان، وهذا خطا. ولكن كما اقول ان الله اذا شاء أجرى الخير على يدي من شاء. إن الله إذا هشاء هداية شخص فقد يهديه بنملة، صح ولا لا؟ بل بأقل من ذلك وأكثر. فالشاهد أحبتي في الله أننا ينبغي أن نقول أننا حين نختار من نخاطبهم أن يكون قريبا في السن مني، وقريبا في المستوى الاجتماعي، وقريبا مني في المستوى التعليمي والذكاء والاستعداد الفطري والطيبة والهدوء إلى آخره مما ذكرته في شريط الدعوة. هذه الشروط كلها ليست متحتمة وليست لازمة، بل تدعو أينما شئت وكيف شئت، فإذا دعوت حتى أن يستجاب لك. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. إنني أستشعر كثيرا والله أن الناس بحاجة لمن يأخذ بأيديهم إلى الله. فقضية الاصطفاء أننا نقول بها أفضل الطرق لوصول الدعوة، هي أفضل الطرق. حين تنتقل أصغر منك سنا أو في مثل سنك، فهذا أكثر وأحرى أن يستمع منك، صح ولا لا؟ ولكن ليس هذا مانعا أن تكلم من هو أكبر منك، ولا مانعا ليس مانعا. كلم لا تسكت. كلم من هو اكبر منك. زاهد يا شباب اننا ينبغي ان نعتقد بمسألة الاصطفاء، لان هذا من الاجدر او احرى ان تتقبل دعوته. وتقدير الداعية بطبيعة المدعو اصل في الاستجابة. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في جميع الاحوال. شريط المحجبات او الحجاب للشيخ وجد جبنين قد يصلح لبعض النساء، صح ولا لا؟ ولكن في مرة من المرات انا بنفسي اهديته امرأة مدرسة كانت لكي تلبس نقاب الحجاب يعني، غضبت جدا. غضبت، ايه ده كلام، قالت خطأ، هي اخطأت يعني، ده كلام صوفي، هي اخطأت، اساءت الادب لا شك. لكن هو بالنسبة لفئة من الناس هو كده، وبالنسبة لفئة اخرى كلام ممتاز جدا، ياتي بتأثير سريع في نفس اللحظة، صح ولا لا؟ هو كده. فكل طبقة من طبقات الناس، وكل مجموعة من مجموعات الناس، وكل فئة من فئات الناس لها طريقة تخاطب بها، لها طريقة تخاطب بها. وهذه سنة الله في الدعوات. لذلك تجد على ساحة الدعوة اليوم الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ فضل السعيد، الشيخ ابو ذر القلموني، الشيخ عمر عبد الكافي، الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، كل شيخ له من يستمع منه ويستفيد منه ويقبل طريقته وينفعه. ليس شرطا ان ابا اسحاق الحويني مثلا او الشيخ مصطفى الحدوي يصلح لكل الناس، ولكن قدر الله ان جعل على ساحه الدعوه من يصلحون لجميع الناس لاقامه الحجه على الناس. واضح؟ فلا يبقى لاحد عذر ان انا يا رب ما جبتش فهمتين، لا، ان ما فهمتش من فلان عندك فلان، وما فهمتش فلان عندك فلان. هناك وناس لا يفهمون الا من الشيخ كيسكي بس. نعم هي اخطاء. وهناك اذا نزل كلام عن الحيز العلمي للشيخ ابو اسحاق الحويني مثلا او الشيخ محمد عبد المقصود او غيره، يبقى كلام كده ده تهريج من الدين. وهناك هكذا. المقصود اننا ينبغي ان نبقى هذا. فلذلك اذا اردت ان تدعو وقد نصحتكم سابقا ان يكون لكل منا مدعو يوميا، كل يوم ادعو شخص الى شيء من الخير. بل حلو ياتي معنا بيان وتفصيل هذا في ندوه الغد باذن الله التربيه بعد المغرب في الرحمه ان شاء الله. تكمل موضوع التربيه ان نقول ادعو كل يوم شخصا. قد تكون الدعوه بحساب شريط، قد تكون الدعوه بدعوته للصلاه، قد تكون الدعوه بصدقه على فقير، قد تكون الدعوه بكتابه ايه من القران تعلقها على باب بيتك يكره الناس، او حديث على باب المسجد. قد تكون الدعوة انك تجلس المسجد النهاردة، تتنوش تمسح فرط مية المسجد، تريها بنفسك انك مرة تروح تغسل فرط المية. لماذا يكون للمساجد خدم؟ اليست هي بيوت الله وكلنا حبيب الله؟ تغنيها عند مين بقى؟ لما لا تفعلها؟ قد تحتاج ان تصنع هذا يوما لكونك قد استأسدت نفسك عليك. استأسدتي؟ طب والله لأحملنك أقدار البشر. تعالي بقى ندخل أكنفة المساجد المطهرة. وتروح مالي شنطة كده أدوات النظافة وتذهب إلى المساجد تمر مسجد واثنين ثلاثة لحد نفسك ما تقول لك بس خلاص تسقطي تقول أسكت يلا ادخلي. وهكذا من باب التأديب والتربية والسجر والرجع. عمر بن الخطاب عملها ولا لا؟ لما نادى في يوم في الناس الصلاة جامعة، ثم حين اجتمع الناس قال لقد كنت عميرا أرحى إبلا على قراريط لأهل مكة لبني فلان، ثم كبرت فصرت عمرا، ثم ها أنا ذا أدعى أمير المؤمنين ولست من ذلك في شيء. نسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلمون. كلام عمر. فقيل له ما صنعت يا امير المؤمنين؟ قال رايت نفسي قد استنكفت من سيء فاردت ان اذلها. قالت انت كنت عمير لتؤجري ويدفع لك مال. بل مفروض ايها الاخوه ان ما ينبغي ان نجعل لنا في كل يوم ما ندعوه، نعمل في الدعوة كل يوم شيء، وفي نفس الوقت يكون لنا مدعوا في خلال سنة نصنع منه رجلا. فاكرين المشروع ده لما طرحت زمان؟ قلت لو اننا دعونا كل سنة رجل واحد في خلال 10 سنين، تتخيل يكون الحدث كم؟ 10؟ لا لا لا لا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، في خلال 10 سنين سيكون العدد 1000 متوالية عددية. لو حد منكم حسبها، احنا اول سنة واحد كان سنة 2، احنا بقينا 2 اللي بعديه 4 8 16 32، ما انت اللي هتصنعه في خلال سنة، بعد سنة هيبقى ايه؟ ذخية، هيربي واحد هو كمان. فتلاقي سنة 2 4 8 16 32 64 128 256 500 الى اخره، ستصبح بعد سنة، بعد 10 سنوات 1000. في خلال 30 سنة تكون قد دعوت 1,000,000 شخص. 30 سنة. فلو ان 1,000 شخص تبني المشروع الذي اقوله هذا، ان يربي في كل سنة رجل، فاننا في خلال 30 سنة نكون قد دعونا الامة كلها 1,000,000,000. لان كما ذكرت في خلال 30 سنة تكون قد دعونا 1,000,000. اي واحد محاسب منكم يحسبها بمتوالية عددية سيظهر له هذا الرقم، 1,000,000 في خلال 30 سنة. وعندي مكتوبة ولكن ليست معي الآن. المكتوبة يا شباب، أننا ينبغي أن يكون هذا همنا، هذا همنا في كوننا مسلمين. أقول لكم المقدمة بتاع درس بكرة وأمري إلى الله، بتاع خطبة بكرة وأمري إلى الله، حضر غيرها. أنا عايز كل واحد منكم يقلب إيده كده دلوقتي. كده. أيوه، بص فيها كده. في إيه يا شباب؟ مفيش طريق. مفيش. دفعت ثمن دي. دفعت ثمن دي. عايزك دايما تقيل بايدك كده وتقول الحمد لله، واسمع بقى ثمنها للملك، لانك لم تختر هذا لنفسك، انما الذي اختارك من الله. اشكر هذه النعمه، اشكر هذه النعمه، اشكرها بان تتبنى قضيه الاسلام تكون لها حاملا. نعود الى ما قلنا، أن اللبنات الأولى للدعوة بنيت من وقت وحرق ودم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا كما ذكرت لك، كان يصنع من كل شخص يدعوه داعية، والإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا تستطيع القلوب سكونها، إنما الهمود والخمود والركود والنوم الذي يعيشه المسلمون في هذه الايام سبب خمود الايمان في قلوبهم. ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا شخصا صنع منه في اول لحظه داعيه. ما بتقولش معلش تعرف مني وارجو ان ما يغضبش حد عليا، ما بتقولش زي جماعه التبليغ ان يدعو واحد من الشارع يوم يجيبه يدخل وعينه يوقفه يقول بيان، ما بقولش كده لا، وإنما شرط الدعوة العلم. وأيضا أقيد ما أقول، مثل إيه؟ إنك تخلص المجموع النووي العقيدة الصحوية وتحفظ وتعمل المصطلح ووصول، مش أقصد هكذا، وإنما أقصد أن تكون عليما بما تدعو إليه، عليما بما تقوله، عليما بما تعمل به، أن تتعلم العلم قبل القول والعمل. هذا منهجنا وما ندين الله به، العلم قبل القول والعمل. انتبه. فالمقصود ايها الاخوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى لا اله الا الله، فبدا معه الناس كل انسان يسلم يلا اشتغل في نفس اللحظه. يدعو إلى ما علمه من لا إله إلا الله، يحمل الآيات التي نزلت وينطلق بها، ويحمل الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا ما أقول لك، أنك في بعض الأحيان تدعو إنسانا سابيلا تسكت دراسة صوت عليك، إذا الواجب أن تسيره لا، أحمله لمن يكافئه ويستطيع أن يقنعه. واضح؟ لا أتركه يغتر بأن غلبني، ولكن أحمله إلى من يقنعه ويغلبه ويفهمه الحق ويصبح عملك هذا هو الدعوة. أيها الإخوة، إنني قلت أن هؤلاء الصحابة أكبر ميزة فيهم أنهم رجال أخلصوا لله طواياهم وترفعت عن المآرب هممهم، سئلوا عن متاع الدنيا المبذول والأمان المتاح، واستهوتهم المثل العليا وحدها. لذلك لما قيل لبعض السلف لماذا كان كلام السلف قليلا كثير البركة وكلامنا كثير قليل البركة، قال لأن السلف كانوا يتكلمون لعز الإسلام ورضا الرب، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا. هو ذا الفرق، أن السلف كانوا يتكلمون لعز الإسلام وطلب رضا الرب، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا للأسف. فلذلك طار الكلام وطار قليل التأثير عديم البركة. هؤلاء الصحابة رجال انتظروا لأنهم ربطوا مستقبلهم بمستقبل الدعوة، ربطوا مستقبلهم بمستقبل الرسالة التي اعتنقوها. إنهم رجال سمعوا صاحب الرسالة المتجرد صلى الله عليه وسلم الصامح وهو لا يمي يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ومن اتبعني، اللهم اجعلنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم. هم أخلصوا في كل شيء فساروا خلفه صلى الله عليه وسلم. أول ثمرة من ثمرات دعوته صلى الله عليه وسلم كانت خديجة زوجته رضي الله عنها، أول من آمن في الأرض من النساء، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم آمن أبو بكر وهو صديق النبي الحميم، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هو الصديق الحميم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم آمن علي بن أبي طالب ربيبه الذي كان يعيش في رعايته وبيته وهو بمثابة ابنه. ثم آمن زيد بن حارثة مولاه. تأمل كده كل اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته، ابنه أو سبيه ابنه علي بن أبي طالب، زيد بن حارثة مولاه، صديقه خديجة، أبو بكر، علي، زيد. هكذا تبدأ خديجة، أبو بكر، علي، زيد. هكذا تبدأ في زوجتك. أحد الإخوة اللي استمع قال يقول قلت في الدرس الماضي أنه يجب على الزوج أن يجعل زوجته تحبه في الله، فكيف ذلك؟ أن تجعلها تحب الله. أن تجعلها إيه؟ تحب الله. فلما تحب الله تحبك ولابد، لأن الله أمرها أن تحبك. قال صلى الله عليه وسلم إن حسن تبحل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. طب إزاي أخليها تحب ربنا؟ أن أعرفها. كثير منا يروح يتزوج يقوم زوجته دايما لما تحبه تقول له كلمني عن نفسك، صح ولا لا؟ كلمني عن نفسك. بيحصل؟ انت بتضحك اللي حصل مع جوزك؟ تقول له كلمني عن نفسك، انا عايز اعرفك اكثر. فهكذا لانها كل ما عرفته احببته. عرفها بالله، كلمها عن الله، كلمها عن الله. كثير منا يدخل في اخر اليوم وقد رزقه الله مالا او رقي الى مرتبة او الى اخره، ربح في صفقة، يقول انا النهاردة بقى شوف عملت عمايل، انا عملت وعملت وعملت وعملت، الفشل المغوار. وينسى ان يقول ان الذي اعانه ووفقه ورزقه واعطاه هو الله، فيستأثر بحب الزوجة دون الله، فيوم ما يبقى بطل تكرهه لانها احبت فيه البطولة. البطولة، انت بس اخي بلال، فالمقصود اخوتان انك حجزها عن الله، حجزها الله. لذلك كان اول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا زوجته خديجة فامنت فصارت حولا له على طاعة الله. ان كثيرا منا انعقبت في طريق وصولهم الى الله زوجته، اولاده، ابوه، امه، صح ولا لا؟ هؤلاء العقبات انما الذي وضعها في طريقك هو انت، لانك لم تعرفهم بالله، لم تدعوهم الى الله، لم تكثف جهودك عليهم لتؤمنهم وتحيدهم. كانت اول لبنة في الدعوة خديجة، ثم صديقه، صديقه الحميم، يقول ابن اسحاق في السيرة، ثم اسلم ابو بكر بن ابي قحافة، وكان ابو بكر، خلي بالك بقى الكلام ده هندخل على الدعوة، وكان ابو بكر رجلا مؤلفا لقومه، محببا سهلا، وكان انسب قريش لقريش، واعلم قريش بما فيها وبما كان منها من خير او شر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق معروف ومعروف. الصفات دي عايز اقولها تاني ممكن؟ طب صل، اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. انظر الى صفات ابي بكر لسببين. السبب الاول، كيف انتقى رسول الله صديقه فدعاه؟ اثنين، كيف كان اثر هذه الشخصية العظيمة في الدعوة الى الله؟ اسمع، يقول ابن اسحاق السيرة النبوية، ثم اسلم ابو بكر بن ابي قحافة، وكان ابو بكر رجلا مؤلفا لقومه، محببا سهلا، وكان انسب قريش لقريش، واعلم قريش بها وبما كان فيها من خير او شر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق، ذا خلق معروف ومعروف، وكان رجال قومه، من هو؟ ابو بكر رضي الله عنه، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأرض. كان الناس تجيله وتحبه وتزوره وتقعد معاه وتطلب منه لكذا سبب، في الأسباب لعلمه وتجارته وحسن مجالسه، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. هي دي نقطة، استغل حاجة الناس إليك لتدعوهم إلى الله. كثيرا ما أقول لمسألة كفالة اليتيم، إن إحنا مش وزارة الشؤون الاجتماعية، إحنا دعاة، فما بنوزعش الحسنة كتير على اليتيم كده عشان ياكل بها، وانما اريد ان انقذه بها من النار. عشان كده بقول للاخوة، تعرف على الفقراء، روح للفقير بيته عشان تشوف عنده تلفزيون. حصلت ان امرأة تأخذ مساحبة من المسجد، ساءت تسكت، العيال مش لاقيين ياكلوا، ليه؟ قالت اصل انا عليا 70 جنيه كل شهر يصرف تلفزيون. قصة تلفزيون؟ وهل المسلمون الذين يقتطعون من فم اولادهم طبقة يتأكل بها اليتامى يعطون في لتشتري تلفزيون؟ إنما هذا سببه افتقاد المتابع. لابد من متابعة. أن تتابع الفقير. قد تجد الفقير الذي تعطيه مدخن. لذلك أقول أنهاكم أن تعطوا محترفي التسول. في ناس محترفين. للتسول ولجمع أموال الناس. بالمقصود والقتال ان استغلال حاجة البشر اليه. انت الشيخ معروف في المنطقة. في واحد خبط عليك يا عم الشيخ. نعم انا طلعت مراتي. قلت له هل انا طول فضلت الشيخ؟ يقول له تعال. انت قلت ايه؟ يقول له علي الطلاق. يقول له خلاص معلش حاجة روح. تعال انت قلت ايه؟ يقول له انا قلت كذا كذا. خلاص روح اصف حتى المساكين. لا لا لا هذا ليس عمل الداعية. عمل الداعية اذا جاء خبط يا عم الشيخ انا طلعت مراتي. طب تعال اقعد احكي لي القصه. طلعتها لي انت ما بتحبهاش؟ يقول له والله هي عصبيه. طب ايه السبب انها عصبيه يعني؟ ها انتوا عندكم تلفزيون في البيت؟ يقول له اه. يقول لك اه طيب ادي واحده. عندكم صور متعلقه في البيت؟ اه طيب. الشغاله في البيت عندكم اغاني؟ اه طيب. هي دي سبب المشاكل. تعليق صور مفيش ملايكه في البيت. في موسيقى دخلت الشياطين. في تلفزيون حصل غزو فكري يبقى مناسبة فكرهات ولازم هتطلعها في يوم من الايام. تعال قول انت بتحضر دروس ايه؟ والله مش فاضي انا بتاع العيد ما بحضرش دروس ونصحى بقى عشان ورايا. يقولوا عليه قوم قوم التحت قوم لحم. طب قريت المصحف ختمت المصحف اخر مره امتى؟ يقول لك والله ما بعرف اقرا ولا. طب ما عندكش قريت القران؟ هكذا ابدا شوف هو وراه ايه؟ فتأتي أمومه. إن الناس يحبون من يتحسس أمومهم ومن يجيب لهم عن مشاكلهم. تهل حاجته إيه؟ تهل اللي صلاته مراتي إبدأ قل له حكم الصور حكم الأغاني حكم مشاهدة التلفزيون. إبدأ قل له حكم هجر القرآن هجر الذكر. صلاة أنت بتصلي إيه؟ بتصلي ولا بتصلوش؟ إن كان يصليان طب صلاتك شكلها إيه؟ قوم اتوضى كده وصلي قدامي ركعتين من الظهر. انظر الى وضوئه يحسن الوضوء ام لا يحسن الصلاه ام لا حافظ الفاتحه بيقراها صح ولا لا. لو اننا صنعنا ذلك مع واحد جالك يطلب جنيه ثلاث مع واحد جالك يرد جنيه طلاق مع واحد جالك عشان تعمل له وصفه شغله في المكان الفلاني مع واحد جالك عشان تحلي ابنه بدرس له قران. لو اننا فعلنا ذلك لدعيت الامه كلها والناس اضعف ما يكونون حين يحتاجون. انظر الى يوسف عليه السلام رغم ان كان فيهم تشد حين سأله السجينان. قال احدهما اني اراني احصل غمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبئنا بتاويله. قال له نبئنا بتاويله ايه؟ انا نراك من المحسنين. رايا عليه السمت الحسن. زي وجهي كده وهو صاف. نراك انت شكلك كده من انت راجل عليك راجل طيب والله انت راجل بركه. يقولون هذا هو بيقول لك قول بس خشك. لا مش كده. تلايا معه حتى تبلغه دعوته. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. ده بنسميها في فن الدعوه اثبات الكفاءه. اثبات ايه؟ الكفاءه. لما تيجي لابوك حاطط فلوس في بنك وتيجي تقول البنك حرام ربا يقول لك اسكت يا حمار ده شهمك انت. نعم هي وانت عنده هكذا ما انت ابنه. ولكن اذا اخذت له رجلا محببا عنده ثقه فانه يفهم. او ان تثبت له كفاءتك. ازاي؟ ان تاتي بالقران في المصحف في ابي ان الذين اعوذ بالله من الشيطان. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بايه؟ بحرب من الله ورسوله. الايه دي فين؟ في المصحف اهو. ده كلام ربنا ولا لا؟ المصحف بتاعك اللي انت بتقرا فيه. تعال بقى شوف تفسير ابن كثير. هل ابن كثير قال كده؟ لكن دي وادي الفتاوى فتاوى هيئه دول العلماء فتاوى لجنه الافتاء المصريه فتوى الشيخ محمود شتون. صح يا؟ يقول لك اه محمود شتون ده كان حبيبي ده اللي كنت بروح احضر له مش عارف اه. وادي فتوى جاد الحق رحمه الله. لا اهو جاب الحس برضه. انا كنت عارف كان بيجي في برنامج. وهكذا اثبات الكفاءة فلكي يثبت يوسف كفاءته لانه يستطيع تأويل رؤياهم قال لا يأتيكما طعام ترتقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما ودخل في التعاون مرتبة قال ذلكما مما علمني ربي وبدأ يعرفهم مين ربهم اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي من أباك إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس حتى ما تفكروش إن أنا بتعالى عليكم إن أنتم مشركين وأنا موحد ده من فضل ربنا علينا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله دخل في الدعوة مباشرة استغل حاجتهم إليه جوابا عن سؤال بدأ يقول لهم أأرباب متفرقون خير أم الله جو ثم عرفهم هذه الأرباب المتفرقة قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه انظر إلى فقه الدعوة هنا أنه لم يدع لهم فرصة الاختيار بتقول لي بنتك يا بنتي شوفي ربنا قال في القرآن هو قل للمؤمن يا أيها النبي قل لنساء بأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن والنبي قال هو في حديث ان لازم تنزل النقاب ودي ادلة النقاب تقتنعي تلبسي ما تقتنعي انت حرة ما تبقاش راضي مسلم وعيدكم انكم تفهموها قبل ما تصير صلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الله يأمر وانت تخيف تقتنعي ولا ما تقتنعي ما ان شاء الله مقتنع تلبس فرق أمر الله أمر ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فليس اختيار هنا عشان كده يوسف عليه السلام بعد ما عرض القضية أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر على طول أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هكذا الدعي لما جاء جليس الملك إلى غلام أصحاب الأخدود وكان قد عمي فحمل له من كل أنواع الماء وقال ما ها هنا لك أسمح إن أنت شفيتني هل ينشغل الغلام بأن يقول فلوسك إيه بفلوس شيل فلوسك أنا مش عايز ما احترب ولا أشار وإنما دخل في الموضوع مباشرة قال أنا لا أشفي أحدا إنما الشافي هو الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك هو ده فن الدعوة هو ده شغل في الدعوة إن أنتم نايمين ومستهينين وإن لقيت الله هكذا فحاسبك وسألك ماذا قدمت لديني فبما ستجيب تقول له ايه تقول له كما قال المنافقون شغلتنا اموالنا واهلنا شغلتنا اموالنا واهلنا فهكذا المقصود قلت ان اول عمل تقوم به في البيت اثبات الكفاءة ان الصف ان ترد هذه المعاني الرسول عملها ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما امر ان ينذر ويجهر طلع على جبل ايه الصفا طلع على جبل الصفا ونادى يا معشر يا بني فلان يا بني فلان بطون قريش فلما استمعوا قال ارايتم لو اني اخبرتكم ان خيرا ببطن هذا الوادي اكنتم مصدقين هو ده اثبات الكفاءه قال لهم انا كذاب ولا صادق قالوا ما جربنا عليك كذبا قط انت عمرك ما تسيب خلاص مش هتقلي اي فاني رسول لكم بين يدي عذاب اليم هكذا مباشرة. يجي الواد يخرج الجامع في ده يرجع البيت على طول. حرام غلط باطل ضد بيت كفاية بدعة نجس. انت كنت عندهم الواد بتاع امبارح اللي بتمشي على البنات، ما انت كنت عارفهم وواجع دماغهم بربولتا ومش عارف مين. ها قولوا بالاشياء اللي مش نظيفه اللي بتغني وتشكع وتراقع، ما انت كنت عارفهم بالحاجات دي انها خلاص النهارده بقى حرام. لابد اولا ان تدخل مدخلا، ان تعد لك مدخلا. المقصود يا شباب ان ابا بكر كان مدخله شخصيته، شخصيته هو في نفسه. كان رجال قومه ياتونه ويالفونه لغير واحد من الامر، عشان اسباب لعلمه لتجارته لحسن مجالسته، فجعل يدعو الى الله والى الاسلام من وثق به. بدا يختار واللي يختار يبدا يدعو. فأسلم بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، خمسة من العشر المبشرين في الجنة، وهو السادس. فكأن هو كده بعد، عشان كده كل أبواب الجنة تفتح لمين؟ لأبي بكر. بالحديث كده ولا لا؟ ده الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للجنة ثمانية أبواب، من كان من باب الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الزكاة دعي من باب الزكاة. فقال أبو بكر بخن ما من دعي من هذه، ما على من دعي من هذه الأبواب جميعا من ضرورة. يعني محدش هيبقى فهذا يبقى يعني مضطر او مضرور في ضر لو دعي من الابواب الثمانية. فقال صلى الله عليه وسلم ان اناسا من امتي سيدعون من هذه الابواب جميعا وانت منهم يا ابا بكر. فيدعى من الابواب الثمانية، على الابواب الثمانية هينادوا اسمها لبكر، الثمان ابواب، ابو بكر ابو بكر، وهو يعطى يختار رضي الله عنه وارضاه. يدخل الباب له عين يا رب ارزقنا الجنة يا رب. فالمقصود أسلم بدعوته من كده عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص والزبير والزبير بن العوام، ومن كمان وطلحة بن عبيد الله، خمسة من العشرة المبشرين بالجنة. فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلوا وصدقوا، وكانت الدعوة من خلال الثقة، رغم ان رواد ابي بكر قد ومن يتوسم بهم الاستجابة لهذه الدعوة اكثر، ولكنه لم يكن يدعو الا من يثق فيه. ما كانت الدعوة لكل الناس، كان بينفي برضه. وهنا نقف وقفة مع الدعوة. هل تقول انا البست من ابنتي النقاب عافية، وقبل ذلك قلت ان الداعي إذا كسر الأصنام بالعافية سيصنع المدعو أصناما غيرها، فهل هذا تناقض؟ أيها الأحبة، أقول أن لفظ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا أمر واجب، وكل ومعلوم للجميع. فلذلك أقول إذا ألبست ابنتك النقاب ابتداء، شنو العافية ابتداء، ثم جلست لتحطم الاصنام التي بداخلها بعد ذلك فستنهدم ولا بد. لكن الامر الاخر ان الناس الاخرين الذين يعبدون الاصنام الخارجيه، انا كنت بقول بالاصنام، بقول الوثن اللي بيعبد في الحسين في السيده في ابو العباس المرسي وبالجاسمين الدسوقي، هذه الاوثان لو هدمت هرع الناس الى اوثان غيرها يعبدون، كل واحد يعمل وثن في بيته يعبده، لأن ليس لي حكم عليه، أما ابنتي فهي تحت يدي. أنت ليه لم تستني قبل العافية؟ لأنك أصلاً ما قضيتش مدة من ذنوبة أطفالها وهي طفلة، بدأت تعلمها وتربيها، لما كبرت بدأت أنت تتعامل معاها، كما قلت إذا البنت وهي عمرها 3 سنوات لبست الخمار وعلمناها الا تنكشف على الرجال لو ذبحتها ما تنكشفش على رجل، صح ولا لا؟ مش ممكن، مستحيل. لو قلت لها خرجي الشارع بشعرك لا يمكن، تموت وما تخرجش. الشارع بشعرها تنكشف. وكذلك الامر على وجه الاخر، اذا سبت بنتك لحد ما بقى عندها 15 سنه بتلبس تيشيرت وبنطلون بالتريكس وجيت تاني يوم تقول لها نقاب، لا لا تنكسف ولا لا؟ تنكسف تلبس خماس؟ تنكسف؟ فالامور لاي انت السبب في البدايه. فلا بد ما بقولكش بقى اني بتلبس تيشيرت والتريكس، تعالى تاني يوم قول لها لا نبدا بقى ايه نقلع للتريكس ونلبس جينز، وبعدها بشهر بدل التريكس والجينز نلبس بنطلون واسع مش عارف بتسموه ايه، وتبقى فانيلا بكم كاجوال. ايوه قول معايا. اللهم صل على النبي محمد وآله. فما بقولكش اعمل كده، لا ده مباشرة ثم تعرف الحق خلاص تلبس الشتات، ثم تبدا تحطم الاصنام اللي جواها خطوة خطوة. طيب بلاش، مش ممكن، ده مستحيل، انت عامل شغل تتكلم في الهواء. لا خلاص قول لهم تعالوا بقى احنا ايه نروح مكان كده بعيد عن الناس وعن البشر، نروح اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر، ومعاك كتبك ومعاك شرايطك وتقعد مع زوجتك واولادك، ترجعوا مسلمين حقا بعد ما تبتعدوا عن الناس وعن المؤثرات الخارجيه. ده سبيل دعوه يا ناس، ما هي اصل القضيه قضيه جنه ونار. اصل انت ما تطمنش انك تعيش لبكره لما بنتك تقتنع. فاذا لقيت الله وقد ضيعت عيالك كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود فيك، كانما عدل وهم وراك هيجروك من رقبتك تقول يا رب ما قاليش، ما امرنيش، ما الزمنيش، ما خدش بايدي، ما علمنيش. كان بيقول لي ثانويه عامه ويسيبني قاعده مع المدرس ويقفل علينا الباب. فهي تشكوك الى الله. المقصود يا شباب تعالوا احنا لو مشينا في موضوعنا خطوه خطوه سياتيكم كل ما تسالون، لكن طرتني كلمه مع اني جاي لكم النهارده بنفسيه حلوه، ولكن رساله ضايقتني شويه. احد الاخوه يعني بيقول انا من رواد مجلس فيكم منذ 9 شهور. وانا احافظ على مجلسكم لكي احزو ولو جزء بسيط مما تعلمون، وانا احصن نفسي بحلاوه وغزاره وعمق اطلاعكم. في كل محاضرة أحاسب نفسي ماذا استفدت وأضفت من العلم والمعرفة، فأجد نفسي واقف لم أتحرك، كل ما طلعت به منكم هو كلمة مصلوا. إيه يا شباب وصلت؟ شوف الأذى بقى 9 شهور ما طلعتش حاجة؟ ده إنكار الجميل يعني صراحة، يعني 9 شهور ما قلناش حاجة يا شباب؟ ولو كنتوا كلكم كده اقوم اروح. ده معلش لا لا مش عايزين بنات، انا عايز كده اللي زي اللي توصلني، هي دي عندي اهم من كل المشي. نعم هي دي الحقيقه. احنا نقول دلوقتي العيب فيه ولا فيا؟ احنا ينبغي لا ينبغي ان نحل هذا الاشكال. لابد ان هل نحن احنا ماشيين حتى بمنهج سبحان الله العظيم. مثبتين المقصود يعني انا اعتذر للاخ ان كنت احرجته، ولكن اقول انا اذا كان اسلوبي مش مفهوم، اسلوبي مش واضح، فبحط استيقاظ محدده كل درس، مع اني للاسف حريص ان انا اقول كل درس. يعني الدرس النهارده من ساعه ما بدانا لحد دلوقتي ما اتعلمتش حاجه خالص. النهارده سيبني من 9 شهور. فالمقصود يا شباب اننا ينبغي ان نركز معاك ورقه وقلم، اكتب نقاط محدده وانت تستفيد. طب انت عايز تستفيد مني ازاي يعني؟ يعني اسيبهولك في كوبايه؟ ادوبه واسيبهولك في مخك يعني؟ ازاي اعمل؟ كيف اصنع؟ انني كثيرا ما اقول انه الغلط علي انا، لان انا مش قادر افهمك. مش الغلط مش عندك. انا لا اتهم احدا ابدا، اتهم نفسي. فلذلك ساحاول ان اخرج كل درس باذن الله تعالى بمجموع الفوائد 1 2 3 4 5 بإذن الله من هنا ورايح، عشان بعد كده تبقى عندي في الكراسة. كان الحمد لله رب العالمين بحضر في الكراسة. والثاني كان الإمام أحمد يحفظ 1000 1000 حديث ولا يحدث إلا من كتاب، عشان برضو الناس اللي زي أخونا ده ها يبقى عندي الكلام مدون، بعد ما يقول لي ما استفدناش حاجة أقول الفوائد والثاني في كل يوم فايدته مطلوبة إن شاء الله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وسبحان الله لعل الله قدر أن أنا أقول أول الدرس اللي ما يستفيدش مني يستفيد من غيري، يستفيد من غيري. الحمد لله رب العالمين. الدعاء على الساحة كبير. قلت لنا تعقيب على ما سبق في قضية أبي بكر رضي الله عنه، ما سبق ذكره من مواصفات شخصية أبي بكر وكونه أكثر الدعاة على التأثير آنذاك، نستطيع أن نتعرف على مواصفات الشخصية المؤثرة. خلقه كان رجلا مؤلفا لقوله محببا سهلا. ثقافته كان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما فيها من خير أو شر. مركزه الاجتماعي كان رجلا تاجرا. بطنه وعمله كان رجال قومه يألفونه. واضح؟ هذه مؤخرات التاريخ التي تمتاز في شخص أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا لا يمنعني الحياء وحبي لأبي بكر أن أقول معلومة خطيرة، أن أبا بكر من حيث الحسب والنسب كان أضعف قريش حسبا ونسبا. يعني من حيث نسب أبي بكر ما كانش من الحسب والنسب من القوة زي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يعني. فإذا نظرت في نسبيه فتجد. لذلك أبو سفيان حاب هذا. لما أبو بكر ولي الخلافة بويع بالخلافة قال أبو سفيان ما لي أرى هذا الأمر في أذل ناس من قريش في أذل. فقضية الحسب والنسب ليست شرط، يعني مش شرط أنك تبقى ابن لين فلاطر يعني، مش شرط، وإنما أن تكون رجلا لك أثرك في قومك، يعني كما يقولون عصامي وإن كنت لا أحب هذه اللفظة. هذا الضعف في الحسب والنسب لم يحل دون تبوئه المكانة المرموقة في قومه. من خلال هذه المواصفات نحرص أن توجد لنا الداعية اليوم. أولا الخلق المحبب السهل. الخلق الحسن كما ذكرت قبل ذلك هو المفتاح السحري للقلوب، إن صح التعبير. الخلق الحسن هو الذي يضمن القدرة على النفاذ للآخرين. الخلق الحسن هو الذي يفتح القلوب ولو كانت مستحضرة. الخلق الحسن هو الذي يضمن البعد عن ردود الفعل في حالة الموقف السلبي من الدعوة. انتبه. أول صفة من صفات الداعية الخلق الحسن. الخلق الحسن. وسبق أن قصصت عليكم قصة. يعني معذرة تحي. يعني ان رجلا راكب الاتوبيس فاكرين القصة، والدلاية اللي هي بيمسكوا فيها بايديهم حتة الجلد دي، وشاب واقف واخونا ده واقف الناحية الثانية، فراح الشاب ضرب الجلدة جت في عين الشيخ، فابتسم ابتسامة عريضة الشيخ وقال الشاب جزاك الله خيرا. فقال له انا اسف. دقيقتين عدوا والولد برضه بيلحق دماغه مش معانا، راح ضارب الجلده تاني جت في عين الشيخ. قام قال له ايه؟ ابتسم ابتسامه اعرض وقال جزاك الله خيرا. فالولد قال له انا اسف جدا والله انا مش واخد بالي، مش حاجه تزعل اي حد ابدا عادي جدا. بعد دقيقتين ثلاثه الولد ضرب الجلده جت في عين الشيخ. فابتسم ابتسامة أعرض وقال جزاك الله خيرا. كان ولد قال له تصدق بالله؟ قال له انت هتشلني. قال لي ده هي ديت اللي ربنا علمهولنا. فقال ربنا عز وجل ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه فكانه ولي حميم. انت المفروض دلوقتي لو كلام ربنا تبقى ايه؟ ولي قريب حميم حبيب. ايدك بقى تسلم وخدوا في حضنه. الولد بقى يستغرب. قالوا ايه رايك بقى نتعرف؟ قال له انا اسمي فلان وانا اسمي فلان. طب بتصلي فين؟ قال له والله ما بصليش. ما بصليش ايه؟ قل لي لو الصلاه وحشه نبطل احنا الاثنين. قال له لا الصلاه حلوه والله. طب ما نصليش ليه؟ ايه رايك ننزل نصلي؟ قال له هات الاصل ونزلوا بالاتوبيس يدوروا على اقرب مسجد بحماس. صار الولد اخ خلاص بالسبب. ايه رايك لو في المقابل اول ما ضرب الجلد بخينه قال له تعميت تفهم يا انت مش شايف مين واقف قدامك؟ كان الثاني قال له انت وايه يعني اللي حصل؟ ضربت مين؟ يا قلقت عينك اما تتقلع يبقى نتحاس وتبقى خناقه صح ولا لا؟ فهكذا الداعية صاحب خلق ليس فقط لا يؤذي بل يحتمل الأذى احتمال الأذى وكف الأذى وبذل الندى. هو الخلق الحسن احتمال الأذى مش بس تكف أذاك عن الناس بل وتحتمل أذاهم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين. المقصود أن الخلق الحسن هو الذي يضمن القدرة على النفاذ إلى القلوب وهو الذي يضمن البعد عن ردود الأفعال السيئة. قد تبدأ تدعو إنسان تبدأ تكلمه تعال صلي والصلاة فيها كذا كذا كذا واي ولا بس صلاة ايه؟ ده كل اللي بيصلوا دول حرامين. هو يقول هذا لعله لموقف واجهه او معاملة تعامل بها فاخذ فكرة سيئة. قد الشيء المناسب انك انت على طول هتقول حرامية دول افضل ناس على ظهر الارض صح ولا لا؟ نعم الذين يدخلون المساجد ويصلون لله هم افضل ناس على ظهر الارض. حتى وإن كان فيهم الدارك والكذاب والأفضل ممن لا يصلي ستنهاه صلاته ولابد. إن دمهت سأجد أني أقول أن الصبر على مثل هذا وعدم رد السيئة بالسيئة أصل أصيل للوصول إلى القلوب. ثانيا الثقافة ليست بأقل شأنا من الخلق وليس كل نوع من أنواع الثقافة هو المطلوب في هذا الصدد. ففي الثقافة ذات الخبرة بالمجتمع واتجاهاته وميوله. أنا راجل هشتغل في وسط معين لابد أن أكون ملما بثقافة هذا المجتمع. بيعدي أمامي مجموعة من الشباب همومهم لابد أن أكون عليما بهموم هؤلاء الشباب. قاعد معاهم وسامع مشاكلهم وشايف تفكيرهم في أنا بحرف على أوراق الأسئلة لأنها تنقل صورة إنخاء الناس. كل واحد بيحط حاله في الورقة اللي بيكتبها. وهكذا يجب ان يكون الداعي ان يكون ملما بمحيط قومه بخبراته. لذلك تجد كل نبي من الانبياء كان يدعو قومه الى الآفة التي فيهم. عجبت من قول شعيب في قومه اذا ربك يوري والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ايه؟ ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قومي اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اجزاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. انتبه كيف خاطب شعيب قومه في وحيهم بعد قوله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. انظر الى عاد والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قوم انظر الى حسن الخلق. يا الله وقفت معها عجيب متعجبا مدة والله. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في تفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي تفاهة. يقولون انت سفيه. قال لهم ايه؟ ابدا والله ليس بي تفاهة. يقول احد المفسرين اظنه ابن جرير طبري يقول وهذا من الخلق العظيم لانبياء الله. قالوا لنوح قال الملأ من قومه إنا نراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس في ضلالة. قالوا إنا نراك في سفاهة. قال يا قوم ليس في سفاهة. قال وفي هذا من الخلق العظيم لأنبياء الله في جر أزيال العفو على سفاهة السفهاء. خلاص ليس في سفاهة ليس في ضلالة. شو انتهى البساطة في الرجل. اسمع قال ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. الشاهد يقول لهم ايه؟ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. انظر الى نوح عليه السلام حين نادى قومه على طول قال انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. فهذه هي ثقافة الداعية، ان يكون حليما بامراض قومه ليعالجها وان يكون خبيرا بالعلاج. ليس من ثقافة الداعية ان يبحث في فروع ومجادلات لا قيمة لها، انما الثقافة التي تعرف نفوس الناس ومنازعهم ومشاربهم وعواطفهم هي التي تكون مفتاح التحرك للداعية وباب الولوج الى قلب المدعو. قال ربنا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. فللقلوب اقفال ومهمة الداعية فتح هذه الاقفال، مهمته ان يملك مفاتيح الاقفال، أن يعرف من أين يدخل إليها حتى تستجيب له. لبث ثم المركز الاجتماعي للداعية يجعل له أذنا طاغية من الناس، فترفع الداعية عن الحاجة وذل السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس هو الذي يكسبه الاحترام. نعم ترفع الداعية عن الحاجة وذل السؤال. فتجد الأنبياء جميعا يقولون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. عايز منكم فلوس؟ لأن ذل الحاجة إنني إذا طلبت منك فلوس بعد كده بيقولوا وكل الفم يفتح العين لا يستطيع أن يأمرك على ذلك بعد ذلك، لا يستطيع أن يوجهك وأن ينقذك. لذلك طالما عاب سلفنا على الذين يقفون على ابواب الامراء ويأخذون من اموالهم، ان الامام احمد رضي الله عنه حين اخذ ابنه صالح من الوالي شيئا من المال رفض ان يأكل خبزا قد انضج في فرن فيه صالح. القصة مشهورة. لماذا؟ لان الركون الى اموال هؤلاء يمنع من الامر والنهي، يحجم من الجهر بالدعوة. انتبه الى هذا. ولذلك نقول انه لولا ان هذا الامر مهم وخطير ويحتاج اليه كل داعية لما كان ينبغي لداعية ان يركب سيارة. يركب سيارة ليه؟ ما كان ينبغي له، ينبغي ان يزهد في الدنيا او ان يلبس ثوبا مكويا. ولكن لو ما كانش يلبس جلابية مكوية هيلاقي 20 واحد بعد الدرس يقول له يا عم الشيخ الجلابية دي هدية، صح ولا لا؟ يعني الشيخ ده هوصلك، يعني الشيخ ده معزمك على العزة او على الغداء. فينبغي ان يكون الداعية ذا وجاهة. لماذا؟ حتى يشعر الناس انه غني عن دنياهم، مترفعا عما في ايديهم، فيطال بخدماتهم. نحن قوم نأكل بأموالنا لا نأكل بديننا، كلمة قالها سلفي قديم. نحن قوم نأكل بأموالنا ولا نأكل بديننا. حين ذهب إلى السوق ليشتري شيئا فأعطاه الرجل ورفض أن يأخذ المال، فقال لا، نحن نأكل بأموالنا ولا نأكل بديننا، لما اشتريت بديني أو بإسمي أو بدعوتي، وإنما نشتري بمالي وأنا بمنتهى الحدة. لذلك لما كان رسول الله مطلع عليه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقات، ضرب يده في طعام صاحب الطعام فوجد بللا، فقال ما هذا البلل يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال هلا أظهرته ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. لو كان منتظر ان بتاع الطعام يديله ببلاش كان يقول له لا انت بس. فلا بد ان يكون للداعيه مركزه الاجتماعي. ان كثيرا من الناس يظن عشان يشتغل في الدعوه يبقى يبطل شغله وما يكسبش وما يشتغلش وما يعملش. قاعد ليه؟ قاعد ليه؟ ان الذي سيعطيك سيملك رقبتك. لابد ان تعمل وان يغنيك الله من فضله. لذلك قال سفيان الثوري ناظرا الى الدينار لما ضاعت منه 1000 دينار بكى بكى وقال لولا المال لتمندل بنا هؤلاء. لولا المال ايه؟ يعني ايه تمندل؟ كانوا خلونا مناديل مسحوا فيها ايديهم وهكذا يصنعون. يستخدم الداعية في مسح القاذورات ويرميه زي السفنجة اللي ملهاش لازمة. نعم انها قضية ان يكون الداعية له مركزه الاجتماعي له وضعه. واتهنا لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما في ايدي الناس يحبك الناس. اذهب فيما في ايدي الناس يحبك الناس. فاذا المركز الاجتماعي واصلة داصلة وثيقة بالناس هذا ادعى الى التأثير فيهم. اذ ان الحلقة تبدو طبيعية وغير متكلفة ولا يحتاج الداعية ليتصنع سببا للاتصال بهم. فالمدرس مثلا والتاجر اقدر على الحركة من الموظف المحصور في اطار محدد. مدرس تحت يد التلاميذ هم يأتونه يكونوا محلا لدعوات. التاجر يتاجر يكون محلا للتعامل مع فيها اكبر واوسع من الناس ليستطيع التأثير فيهم. ايها الاخوة الكلام في الدعوة عندي ذو شجون ولا ينتهي. واقول ان الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ليست على اهواء الناس ورغباتهم، وانما هي عيب من الكتاب والسنة. انت اذا تدبرت القرآن تجد المولى سبحانه وتعالى حين امر الرسول عليه الصلاة والسلام بالبلاغ والانذار لم يتركه يختار اسلوب الدعوة للتبليغ والنذارة. ما قالوش انذر وسابه، رغم انه صلى الله عليه وسلم ما صلوا عشان صاحبنا بس يسمع بيها النهارده. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. لم يترك الله رسوله صلى الله عليه وسلم يختار اسلوب الدعوه، رغم انه من هو الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم والسلوك الحميد والعقل الراجح والحكمه البالغه، رغم انه صاحب الكمال الانساني، مع ذلك نجد المولى سبحانه وجل جلاله يحدد له منهج الدعوه بالحكمه والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ليكون منهاجا ربانيا ما كان للدعاة الخيرة فيه. ما كان للدعاة الخيرة. يقول ابن القيم جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل للذكر الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بالحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. أما المعاند المجاحد يجادل بالتي هي أحسن، وبذلك يكون المنهج قد احتوى على تبيان الفكرة والهدف، وكذلك احتوى على وسيلة تحقيقه واسلوب الدعوة اليه. هكذا فعل ربنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امره بالدعوة وعلمه كيف يدعو. هذا منهج الدعوة الى الله ايها الاخوة، خطواته مرسومة، كراهيته محددة، اصوله معلومة. من طبقه بفقه وبصيرة فتح الله له القلوب الغل والاعين العمي والاذان الصم، فتهفو نفس المدعو بهذا الخير، فيحبب الله اليه الايمان ويزينه في قلبه ويكره اليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله من الراشدين فضلا من الله ونعمة. لان الله سبحانه وتعالى اذا اراد لعبد ان يوجهه لدعوة الخير والاصلاح القى في قلبه كره ما هو عليه وما عليه مجتمعه من ضلال وفساد، كل ذلك بفضل الله اولا، ثم بفضل اسلوب الداعية، الداعية البصير الذي يريد الله ان يجري الخير على يديه، فاذا بنفس المدعو تصير راضية ويصبح فؤاده مطمئنا، يستعذب العذاب في سبيل الله فيتبدل ضيقه فرجا وعسره يسرا وامله حقيقة. اذا اخلص الداعية صار المدعو لا يستطيل طريقا ولا يتحدث نتيجة، يوقن المدعو ان الله اعلم حيث يجعل رسالته وان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الداعية تلميذ، إمامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الداعية تلميذ، إمامه وقدوته الرسول، دستوره القرآن، يتعلم منه من القرآن دقته في اختيار اللفظ، يتعلم من القرآن حكمته في اختيار القول. انظر إلى كلام الله، يقول للمخالفين تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هل سمعت أرفق من هذا؟ يقول لمن خالف تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يقول الله للمجادلين قل هاتوا برهانكم، يقول للمعاندين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لأن شعار القرآن وقولوا للناس جنة، وقولوا للناس، للناس، لكل الناس، قولوا للناس حسنا. فإذا الداعية يتأدب بأدب القرآن تواضعا، يدفع بالتي هي أحسن منهجا، فإذا بسنة الله تتحقق، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انظر إلى كلام الله بعد أن عذب أعداؤه أولياءه، حرقوهم بالنار، فتنوهم عن دينهم، ومع ذلك يناديهم الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، كأنه يدعوهم إلى التوبة. الله لطيف بعباده، لابد أن يعي الداعي هذا، هذا عرف في البداية، لابد أن تعي أن أي تقصير في تبيان إلى أي شيء ندعو الناس إليه سيأتي في النتيجة بالعكس. اي تخصيص في اي بيان، بيان امر تدعو الناس اليه، سيجعل النتيجة تأتي بالعكس. لذلك اجمع الفقهاء والعلماء على ان تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه غير مأذون فيه. واحد اصولي، تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه غير مأذون فيه، لا يجوز. اذا كيف ندعوهم؟ كيف ندعو الناس؟ هذا سؤال. كيف ندعوهم؟ هذا سؤال اخوتها حقيقة يمثل حقبة كعودا في طريق الدعوة لابد من ازالته ليمهد الطريق لمن اراد السير فيه حتى لا تتعثر خطاه او تزل قدم بعد ثبوتها. من هنا كان لابد من فتح للداعي، لانه اذا كان كل زمان يحتاج الى علم يفصل تفصيلا اذا غم على الناس، فان علم الدعوة وفقهها هو الذي نحن في حاجة اليه اليوم، بحاجة الى ان نتعلم كيف ندعو الناس. لابد. لماذا؟ قال تعالى: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. بلسان قومه ليبين لهم. فلا بد ان تتعلم اليوم كيف تدعو الى الله، وهذا هو ما سيكون في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. كيف ندعو الى الله؟ فوائد النهارده. جزاك الله خير. يعني في الاخ محمد جزاه الله خيرا بيقول لي يعني هو لو ما اتعلمش من 9 شهور غير انه يصلي على النبي بالكفايه. اللهم صل على نبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. لكن فوائد المساله اليوم ان للدعوه شروطا في شخص الداعيه وفي طريقه الدعوه. سمينا اليوم شروط الدعوه في شخص الداعيه، اتقيناها من شخصيه ابي بكر رضي الله عنه. خلقه كان رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا. ثقافته كان انسب قريش لقريش واعلم قريش بها وبما كان فيها من خير او شر. مركزه الاجتماعي وعمله كان رجلا تاجرا، وكان رجال قومه يألفونه بغير واحد من الامر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. استفدنا النهارده تحسين الخلق. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. فإن مدة ما جاوبناش على الأسئلة اللي سمحوا لنا ولا 19 سنة نكتفي على هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين. أخلاق.